كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، ثناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول كلمة نزلت على رسولنا عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وهذه أول آية أتى بها جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. ضمه ثلاثا كما في الصحيح، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية فضل القراءة وطلب العلم والمعرفة، فأول آية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم تأمره من الله أن يقرأ وأن يتعلم. وهذا الخطاب لجميع الأمة الإسلامية التي تتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام. اقرأ هي كلمة المعرفة، كلمة الثقافة، كلمة العلم، ويدلك على أن ديننا هو دين العلم أن أول جملة نزلت منه هي اقرأ لنتعلم ولنقرأ أيها المؤمنون. والقراءة باب واسع، لكن قراءة النافع المفيد وأعظمه وخير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، مستعينا باسم ربك الله، يعني باسم الله اقرأ وابتدئ مستعينا باسمه سبحانه وتعالى لتكون معك البركة والحفظ والرعاية والفتح والسداد. قال الذي خلق، من أعظم صفاته سبحانه وتعالى أنه خالق جل في علاه، لا يخلق إلا هو، فهو خالق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى قدم هذه الصفة لأنها من أعظم صفاته جل في علاه. قالوا أروني ماذا خلق الذين من دونه، فما سوى الله لم يخلق شيئا. فالله خلق الخليقة سبحانه وتعالى وبراها، وغيره سبحانه من الأنداد والأضداد لم يخلق ذبابا ولا بعوضة ولا ذرة. وقال باسم ربك ليذكره بالنعم التي له سبحانه وتعالى على عباده، فإنه المنعم حقيقة سبحانه وتعالى على الخلق. قال سبحانه خلق الإنسان من علق، أي الواحد الأحد، خلق هذا الإنسان، وهو خلق الإنسان والحيوان وكل شيء والجماد والنبات، ولكنه ميز الإنسان بكرامة الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، فذكر هذه النعمة في خلق الإنسان، فسيد الكائنات الإنسان، والله كرم الإنسان وفضله على كثير من من خلق تفضيلا. قال من علق ليرده إلى أصله، فيا من تكبر بأصله ونسبه، أنت خلقت من علق وهو الدم المجتمع الغليظ، هذا أصل الإنسان. أصل الإنسان هذا الذي قد يفجر أو يبطش أو يتكبر أو يعجب، أصله من علق. فيقول عد إلى أصلك وتفكر من أين كنت وكيف أنشئت وكيف خلقت وكيف صورت، ثم تواضع للواحد الأحد جل في علاه. اقرأ وربك الأكرم، وأعاد لفظ القراءة لشرفها، وليبتدئ صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، حتى يرى البخاري في الصحيح قال إن الله بدأ بالعلم، قال فضل العلم، قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهنا بدأ سبحانه وتعالى بالعلم، وهي أوله القراءة، وهي من أعظمه ومن أجله. ولذلك أوصيكم ونفسي بالمطالعة النافعة المفيدة في الكتب النافعة المفيدة التي تقربكم من الخير وتبعدكم من الشر، وتفتح لكم آفاق الفضائل وأبواب المعرفة والخير، حتى تكتشفوا آيات الله في الكون، وتقودكم هذه القراءة إلى تقوى الله. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. ويقول شوقي أنا ممن باع بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، فمن رأيته يقرأ ويطالع ويبحث في المعرفة ويستفيد كل يوم فأعرف أن عنده رشد وعقل يوصله إلى كل خير وكل فضيلة. وقال بعض أهل العلم إنما قال سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم يقول له اقرأ وسوف يفتح الله عليك المعرفة إذا قرأت، فإن ربك الأكرم سبحانه وتعالى الجواد المتفضل المنان، يقول عليك أنت أن تقرأ والله عز وجل أكرم وأجود سبحانه وتعالى سوف يفتح عليك وسوف يلهمك وسوف يرشدك وسوف يعلمك. هذا الاستنباط فريد وهو مجيد في بابه وهو مقبول، يقول اقرأ أنت وطلب العلم وربك أكرم، فإن الله أكرم من العبد، ما يتقرب العبد إلا ويكون الله أكرم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن طلب العلم واتقى الله علمه الله وزاده من فضله سبحانه وتعالى، فهو الأكرم سبحانه وتعالى وهو الأجود وهو الذي يتفضل على عباده، ومن جاهد من عباده أثابه الله على جهاده. قال سبحانه الذي علم بالقلم، والقلم الشريف أقسم الله به في القرآن، والذي علم الإنسان أن يقسم بالقلم هو الله سبحانه. والقلم أمره عجيب، صغير الجرم كبير الجرم، نحيف الجسم كبير القسم، له رسم يحمل العلم ويأتي بالفهم، وهو المدير في الأمم، وهو الذي يخدمه السيف والعلم. ولذلك القلم أمره عجيب، بل هو أقوى وأشد فتكا من السيف، وليس بصحيح مع احترامنا لروعة القصيدة وبيانها قول أبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بل القلم والكتاب أصدق أنباء وأكثر فائدة وأكثر نفعا. ويقول ابن تيمية في منهاج السنة إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا واحدا من الناس دفاعا عن نفسه، بينما هدى به الله الألوف المؤلفة من البشر بالحجة والبيان والكتاب والرسالة والدليل والبرهان. فالقلم أمره عجيب، ولذلك تقوض به الممالك وتسجل به الدساتير وتكتب به القوانين وتسجل به التواريخ وتنقل به الأخبار وتدار به الأحداث وتشرح به العلوم، فأمر القلم أمر فوق الوصف. قال الذي علم بالقلم، يعني علم الناس سبحانه وتعالى كيف يكتبون بالقلم، فتجد القلم ساكتا يقول سامت ما أنطقه، فتكتب به الحروف ويتفاهم به الناس ويحفظ من آلاف السنوات، ولولا القلم ما نقل لنا أخبار الكلدانيين والأشوريين وقوانين حمورابي ومن سار ومن سلف والتوراة والإنجيل والقرآن وكتب الحديث وكتب المعرفة والتاريخ. فتعلم، فكل علم بالقلم فضل للإنسان إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يعلمه الكتابة ليكون أدعى للمعجزة. يقول سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فهم ارتابهم لم يخطوا كتاب، لم يخط كتابا عليه الصلاة والسلام، فكيف لو كان يكتب الكتب؟ هم يقولون أساطير الأولين اكتتبها، يقولون القرآن هذا أن رسول الله عليه وسلم اكتتبها من عند بعض الناس في الليل ويتلوها في النهار صلى الله عليه وسلم، قال اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. بل الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على القرآن من عند الله، وكان أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ. وأما كتابته في الحديبية فقد بين الحفاظ والعلماء أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه مسح اسمه في الحديبية عليه الصلاة والسلام لما كتبه علي، لأن الله بين له أو أنه لكثرة ما رأى صلى الله عليه وسلم ما عرف اسمه نكتب محمد رسول الله، عرف أنه هذا الاسم اسمه صلى الله عليه وسلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فالله وحده الذي علم الإنسان علوما ومعارف ما كان يكتشفها وما كان يدري. خرج الإنسان من بطن أمه تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالمقصود الإنسان يولد جاهل لا يعرف شيئا، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يولد لا يعرف شيئا، ثم يعلمه الله النطق، ثم التفكر، ثم التأمل، ثم الكتابة، ثم القراءة، ثم يزداد علما إلى علم إلى أن يصل إلى الذروة أو دونها، والناس درجات في ذلك، والله سبحانه وتعالى هو المعطي وحده. كلا إن الإنسان ليطغى، هذا كلمة ردع وزجر. والإنسان فمن طبيعته يعني أن الذي جبله الله عليه أنه يطغى ويتجاوز الحد ويتكبر ويتجبر ويصيبه أشر وبطر متى؟ قال بعضهم الإنسان الكافر، وقال بعضهم الإنسان الذي نقص إيمانه ونقص تقواه لربه سبحانه وتعالى، وما راقب مولاه أن رآه استغنى. يعني الإنسان إذا رأى نفسه فأنه أصبح غنيا وأصبح ذا مال طغى وبغى، وهذا طبيعة في الناس إلا من رحمه ربه. تجد الإنسان الفقير تجده مسكينا فقيرا خانعا في ذلة، فإذا اجتمعت عليه الأموال وحس أن عنده رصيد شمخ بأنفه وتكبر على عباد الله، وأصبح يعطيهم طرف أصابع إذا صافحهم، وينظر إليهم شزرا ولا يحدثهم إلا من طرف لسانه، ويتقعر في الحديث ويتكبر في المشية ويتبختر. وهذا شأن من نقص إيمانه، وإلا لو كان عنده وعي وعقل كان عرف أصله وعرف أصله وعرف لين ينتهي، وعرف ما هي فحوى هذا المال وما هي نهاية هذا المال وما هو مرد هذه الثروة. فكلها تراب على تراب، كل من فوق التراب تراب وسوف تنتهي، لكن هو الجهل. ولذلك إذا رأيت تاجرا أو ثريا أو غنيا متكبرا فاعرف أنه جاهل. قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي جاهل فصاحبي فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل المركب هو الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. تجد بعض الناس يظن إذا عنده أموال وهو لا يعرف حتى نواقض الوضوء ولا يعرف حتى يفسر الفاتحة، يظن أن المعرفة أتت مع الأموال وأن الله حفظ علوم الأولين والآخرين، فعنده قوة قلب يصبح عنده يعني أشر وبطر. يقول الجاحظ، أنا أسوقها لكم من اللطائف الأدبية، يقول كان هناك فار في بيت، فأتى الفار هذا في حبر معلق، لحم معلق بحبل، لحم يعني لصاحب البيت علقه بحبل، فيأتي الفار من الثقب فيقفز إلى اللحم بقوة ويأخذ وينهش ويعود، ثم يكرر في اليوم. قال صاحب البيت وكان عنده حكمة، هذا لابد أن هذا الفار عنده شيء من الذهب في هذا الثقب تحت الأرض، يعني في ثقب في جحر، لأن الذهب يقول حتى مقيم في الطب النبوي قال الحريري الذهب يعطي الإنسان قوة في القلب، لابد أن عنده شيء، لأنه ما يمكن يقفز هذه المسافة إلا عنده دافع معنوي نفسي عنده. ففتح الجحر فوجد 12 درهما أو دنانير من الذهب مطلية، وإذا الرجال الفار دستها وراءه في المخزن ومؤمن عليها، ويعني ضامن هذا الأمر ما بقي إلا بس يزود من اللحم من الأشياء، فيعود إليها فيتمرغ فيها ثم يخرج فيقفز على اللحم المعلق فيصل. قال فأخذها صاحب البيت 12 وجمعها ورفعها عنه وعاد إلى مكانه، بحث عنها ما وجدها، تقلب في التراب، وفي الأخير رجع يبغى يقفز عند اللحم، فقفز نص المسافة ورجع طاح، وقفز مرة ثانية فطاح، قفز ثالث مرة فطاح، فعاد الذهب في المكان. فلما رجع إليها الفار وتقلب في الذهب رجع فقفز ووصل اللحم. ولكم أن تعودوا إلى كلام ابن القيم في الذهب في الطب النبوي، يقول أنه يأتي قوة في الروح. ولذلك تجد بعض الناس، بعض يقول التجار البخلاء عنده ذهب كيس، ذكره مثل ابن جوزي، فيأتي فيطلع الدرهم، شوف هذا الشقي نعوذ بالله الكنود الذليل الحقير، يقول منع الحقوق منها ومنع حق الأيتام وحق القرابة وحق الوالدين والصدقة والزكاة، قال يقرب الدينار منها قبل النوم فيقبل دينارا دينارا ويقول طبت حيا وطبت ميتا، ثم يعيده ثم يكيسه ثم يقرمطه ثم ينام عليه، فمات مدحورا ذميما ذليلا. ولذلك سبحانه وتعالى يحسب أن ماله أخلده، الذي جمع مالا وعدده هذا أمية، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة في النار. الشاهد قال أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى إلا من رحم الله. يوجد في الأغنياء والأثرياء من العباد والصالحين والأجواد والأخيار، وقد رأينا بعضهم عنده يعني ألوف مؤلفة من الملايين وعنده شركات، وتجده قريبا بسيطا متبسما سهلا لينا. فلذلك لابد أنك النظرية اللي عندك أن كل غني أنه فاجر وكل فقير أنه تقي، لا مو صحيح، ترى بعضهم فقير وعدو لله، ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم عائل مستكبر، يعني فقير بعضهم ينام على الرصيف وعدو لله محارب لله، وإذا أعطيته درهم ريال صار شرابه دخان وترك أطفاله وما يشتري طعام، وتقول تصلي قال ما أصلي حتى يعطيني ثياب، يقولوا فقير في بغداد، يقول يتوحوح في البرد، قالوا ما تصلي إلا، قال إذا كساني مثل ما كسى فلان ابن جصاص على السادر ما أصلي، أعوذ بالله من الفجور. فبعضهم ترى لا هذا ولا هذا. بعض الأغنياء الكبار يقوم الليل ويتصدق ويبنى المساجد ويحفر الآبار وهو أفضل من مليون فقير، فأفضلهم عند الله أتقاهم، لا هذا ولا هذا. قال إن إلى ربك الرجعة، يعني إن إلى الله سبحانه وتعالى العودة يوم القيامة، هذا تهديد يعني العودة، كلنا طريقنا إلى هناك. أيها العالم، يا غني ويا فقير ويا متعلم ويا جاهل، العودة والرجوع إلى الواحد الأحد، المرد إلى الحي القيوم. إن إلى ربك الرجعة للحساب، فإما ثواب وإما عقاب، الموقف هناك. يا من تكبر أو تجبر أو أعجبته نفسه، ترى المعاد إلى الله الواحد الأحد. وهذا مثل ما يقال ولله المثل الأعلى، مثل ما يقول زعيم أو مسؤول لأحد من تلاعب في النظام، مردك إلينا سوف تعود إلينا، ولله المثل الأعلى. قال إلى ربك الرجعة، رجع الملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء في يوم لا يحكم فيه إلا الله، ولا يقضي فيه إلا الله، ولا يقبل شهود على العبد إلا من نفسه. قال أرأيت الذي ينهى، يقول أهل العلم أن هذا يقصد به أبو جهل، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السجود في الحرم، وقال لا أراك تسجد ثاني مرة ثانية لأطعن عنقك، وهدده قاتله الله. قال سبحانه أرأيت الذي ينهى، أرأيت هذا السفيه الذي ينهى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الرسول العبد الكريم صلى الله عليه وسلم، أرأيت هذا كيف حمله كفره وجهله وفجوره على الانحراف؟ قال عبدا إذا صلى، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن سار على منهجه، فكان يصلي في الحرم فيتهدده أبو جهل قاتله الله. قال هذا العبد، والله أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبودية أشرف مكان. ولذلك شرف الله رسوله لما ذكره بالعبودية، قال عبدا إذا صلى، يقول إذا صلى لله سبحانه وتعالى. قالوا وذكر الصلاة لأنها أشرف مقامات العبودية، فإذا قام العبد بالصلاة في أوقاتها فهو العبد الصالح الناصح، وثم تنبني الأمور على يعني أمور العبادة بعد الصلاة على الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجه على هداية من الله ويعبد الله على دليل وعلى برهان صادق، كيف تنهى وكيف تحاربه لا يصلي لله؟ هو على الحق وأنت على الباطل، هو في ولاية الرحمن وأنت في ولاية الشيطان. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو كان يدعو إلى تقوى الله وإلى الفضيلة والإحسان وأنت تحاربه، هل دعا صلى الله عليه وسلم إلى فجور؟ معاذ الله. هل دعا إلى ظلم؟ معاذ الله. هل دعا إلى أخذ المال لنفسه؟ معاذ الله. دعا إلى العدل وإلى الإيمان وإلى السلام وإلى توحيد الباري، دعا إلى كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة. فصلى الله عليه وسلم كما قال أحد السلف، والله ما من خير إلا دلنا عليه، ولا من شر إلا نهانا عنه. حتى أن ابن تيمية الحافظ رحمه الله يقول في العلوم الأخرى إن كان فيها خير ففي الإسلام وفي الكتاب والسنة هذا الخير، وإن كان فيها شر فلا نريد الشر، فكل خير هو في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أرأيت إن كذب وتولى، يعني أرأيت لهذا العبد إن كان كذب، كذب كيف؟ قال كذب بقلبه ولسانه وتولى بجوارحه. قال كذب بالقول وتولى بالعمل، هذا الرجل المجرم مثل أبي جهل وأمثاله، والقرآن يعمم لينطبق على من يفعل فعل أبي جهل ومن سار على مسيره، لأنه فرعون هذه الأمة. أرأيت إن كذب هذا الرجل وتولى عن الهداية، ألم يعلم بأن الله يرى، يكفي أن الله يرى، فإذا رأى الله اطلع، وإذا اطلع كتب سبحانه وتعالى وحفظ، وإذا حفظ حاسب وجاز، لا إله إلا هو. الله إذا رأى وهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويبصر جل في علاه، لا إله إلا هو، لا تغيب عليه غائبة ولا تخفى عليه خافية. ومن رؤيا له سبحانه وتعالى ما ذكر السلف مراقبة سبحانه وتعالى، حتى يقول أحدهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ويقول عمر للراعي ألا تبيعني شاتك؟ قال سيدي لا يسمح لي. قال قل أكلها الذئب. قال فأين الله يا عمر؟ فجلس عمر يبكي لأن الله يرى. فإذا رأيت ظالما أو فاجرا فقل ألم تعلم بأن الله يرى، وإذا حدثتك نفسك بسوء فقل لها ألم يعلم بأن الله يرى، ألم تعلم يا نفس أن الله يرى. فإذا رأى الله اطلع، وإذا اطلع سبحانه وتعالى حاسب العبد على ذلك. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم يتب ويعود من ذنبه ومن خطئه ومن اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومن محاربته للحق لنسفعن بالناس. اسمع اسلوب القرآن، قال نسفعن الناس هذه الشعر. كان الجاهلين ربون شعوره في رؤوسهم، وناصية الرجل هي مقدم رأسه. قال لنأخذن بناصيته فنجمعها جمعا ونجذبها جذبا ونسحبه سحبا ونرميه رميا في نار جهنم. وهذا شد العقاب، لأنه يجمع الكافر والفاجر تجمع ناصيته بأقدامه ثم يلف لفا ثم يربى به في النار. شوف هوان الإنسان هذا، الحشرة هذا المتكبر المتجبر، تأخذ بناصيته. قال لنسفعن بالناصية، ناصيته يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ بناصيته ويسلط الملائكة عليه الزبانية فيجمعون رأسه شعر رأسه فيسفع على خده ويضرب ويجذب جذبا ويرمى في النار. قال ناصية كاذبة خاطئة. أما ناصية هذه، ناصية هذا الفاجر الكاذب مثل أبي جهل، فهي كاذبة قال في قولها، خاطئة في فعلها. وقال كاذبة، يقول بعض العلماء دعوني أذكر ذلك، واكتشف الآن في العلم عن حياة الإنسان جسم الإنسان أن الخانة التي في الجبين عند الناصية أن مجمع الكذب والصدق، وأنه يعرف بها الامتحان الآن، يعرف الامتحان في هذه المنطقة هل يصدق الإنسان ويجرون عليه فحوص أو يكذب. فإذا أرادوا التحقيق الآن في العالم الغربي فإنه يجرون عليه امتحانات عند هذه الناصية تعرفون إن كان من خانة الصادقين أو خانة الكاذبين. فأتي هذا يقال هذا، فيؤتى هذا الفاجر فيأخذ بناصيته الناصية الكاذبة في قولها الخاطئة في فعلها ويرمى. فليدعو ناديا يقول سبحانه وتعالى، لأنه يقول أبو جهل قاتله الله، يقول لئن شئت لأدعون نادي، لئن جئت يا محمد مرة ثانية أدعون عليك أهل النادي، يقصد المشركين المعاونين له والأنصار والأتباع من أمثال من أهل الشرك والضلال. فالله سبحانه وتعالى يقول فليدعو ناديا، يعني معنى نتحدى، فليأتي بأصحابه وليأتي بجنوده الحقراء الأذلاء من أمثاله من الفجرة، سندعو الزبانية. يقول والله لو دعا ناديه لندعون الزبانية. قال ابن عباس والله لو دعا أبو جهل ناديه في مكة لدعا الله الزبانية عيانا بيانا أمام الناس، فنزلوا إلى الحرم وأخذوهم بعنواصيهم وقذفوهم. قال إن كان بيدعو ناديه فعندنا نادي، عندنا زبانية أعظم وأقوى وأشد، وهم ملائكة العذاب نعوذ بالله منهم زبانية. فهؤلاء يأخذون غلاظ وشداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جاهزون للتعذيب، والله سلطهم على الكفار والفجار من عباده. ثم عاد الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، كلا كلمة رد اترك، وليس الأمر كما قال، لا تطعه واسجد واقترب، لا توافق على دعوته ولا تنصت له ولا تأتمر بأمره ولا تنتهي إذا نهاك، بل أطع الله واسجد واقترب. وهذا فضل السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا أردت أن تدعو دعوة صادقة مخلصة، فإذا وضعت رأسك على التراب وجمجمتك وأرنبت أنفك فادع الله، الساجد قريب من الله سبحانه وتعالى. وهذا موقف شريف، وهنيئا لمن يسجد لربه سبحانه وتعالى، فإن لم يسجد ربه سجد للشيطان. قال واقترب، قال وأكثر من القرب منا بالعبادة والنوافل والتلاوة والصدقة، فإن القرب إليه قرب معنوي يقطع القلب فيه المسافات إلى الله بذكره بتلاوة كتابه بالدعاء بالصيام بالدعوة إليه بالأمر بالمعروف والنهى المنكر. اسجد واقترب، منهج حياة، فاعمل أنت عمل صالح وتقرب إليه سبحانه وتعالى لتقرب منه، والأقرب من الله أكثرهم عملا وإخلاصا وصدقا له سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا كلمة تشريف ضمير تعود إلى الله جل في علاه، لا إله إلا هو. إذا قال إنا فهي العظمة والجلال والقدسية والأسماء الحسنى والملك والجبروت والملكوت والجود والكرم، قال إنا. قال أهل العلم إنما قال إنا ولم يقل أنا، قال في الوحدانية إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ولما قال هنا قال إنا ليعظم نفسه سبحانه وتعالى لكثرة المحاسن وكثرة الأسماء الحسنى والصفات العلى، قال إنا. وانتظر ماذا يقال إنا، وقدم هذا الضمير بالجمع لجلالة ما سوف يخبر الله به. فإذا قال إنا فانتظر ماذا سوف يحصل من خبر عظيم ومن نبأ عجيب. قال أنزلناه، ولم يذكر ما هو المنزل لعظمته ولفخامته. إذا عمي الشيء فهو تعظيم له. قال القارعة ما القارعة فغشاها ما غشا، هذا للتعظيم. قال أنزلناه، وش الذي أنزلناه؟ حياة القلوب وحياة الشعوب وحياة الأمم، القرآن. أنزلناه هذا الكتاب المقدس الخالد، هذا المعجز الكبرى، هذا الكتاب الكافي الشافي المعافي بإذن الله، أنزلناه. والمنزل هو الله وحده سبحانه، أنزله سبحانه من اللوح المحفوظ، مكتوب كله، النسخة الأصلية في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، لا ينقص ولا يزاد في حرف ولا نقطة ولا شيء، محكم محفوظ هناك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزلناه، قال أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزله تباعا منجما على رسوله عليه الصلاة والسلام. أنزله الله في ليلة القدر، وهي الليلة التي تكون في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم يغلب أنها ليلة 27، هذا من أرجح الأقوال، لكنها في الأوتار في 21 23 25 27 29 في الغالب. ليلة القدر، ليلة يعني يقول القدر المنزلة والقدر الرفيع والمكانة والنفاسة، فلها محل رفيع عند الله، فهي أحسن الليالي، أحسن الليالي ليلة القدر. يا ليلة القدر هل عدت ثانية سفى زمانك هطال من الديم. ليلة القدر يذكرها سبحانه وتعالى، فهي أحسن الليالي، ويوم الجمعة أحسن الأيام. قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليعظمها سبحانه فيكثر الاستفهام والتساؤل عنها والإبهام حتى تعظم عند الناس أكثر. قال وما أدراك ما ليلة القدر، إذا قال ما أدراك فسوف يدريه، وإذا قال وما يدريك فلا يدريه. وما يدريك متى الساعة لا يدري، وما أدراك ما ليلة القدر سوف يدري. فإذا قال وما أدراك فسوف يخبره، وإذا قال وما يدريك فلن يخبره، فهنا سوف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وما أدراك ما ليلة القدر، انتبه لها، اسمع، تريد ندريك بها، تريد نخبرك بها، تريد نعلمك بها. ليلة القدر خير من ألف شهر، من عبادة ألف شهر ليس في ليلة القدر، فهي في الفضل مثل عبادة ألف شهر. يقول الشوكاني والثعالب بغيرهم إن خلافة بني أمية هي ألف شهر، هم تولوا ما يقارب 82 سنة وثمانين سنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأهم يتقافزون في المنام على منبره صلى الله عليه وسلم، فكأنه غاضب صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من الآثار التي ذكرها حتى صاحب الدر المنثور، لأنهم تعرف قتلوا الحسين بن علي وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب، فأنزل الله في الصباح ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولعطيناك ليلة القدر أحسن من ملك بني أمية، هذا ما يقال، ولو في الرواية ضعف. لكن هذه الليلة من صدق فيها وأخلص وحضرها بنية صالحة وتحراها فهي أفضل من عبادة ألف شهر ليس في ليلة القدر. هذه ليلة القدر، الله يفضل ما شاء، فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، ومكة على سائر المدن، ويوم الجمعة على سائر الأيام، وليلة القدر على خير على كل الليالي. يقول المتنبي هو الجد، يعني الحظ من الله، هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم من اليوم سيدا، يقول بعض الأيام يصير سيد الأيام، بعض العيون أحسن من بعض العيون. قال ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني الملائكة تتنزل بإذن الله، ومن هو الروح؟ جبريل عليه السلام، وذكره من الملائكة، لكن أفرده الله بالذكر وعطفه عليهم لجلالته، فهو أفضل الملائكة، ومنزلته في الملائكة كمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم في الناس. هذا جبريل لأنه يأتي بالوحي عليه السلام، وهو عدو اليهود قاتلهم الله. يقول من يأتيك بالوحي يا محمد؟ قال جبريل. قال هذا عدونا من الملائكة. قال من كان عدو لله وملائكة جبريل ومن كان فإن الله عدو الكافرين. فهذا دل على هذا، على أن هذا العداء هو ضدهم، والله سبحانه وتعالى سوف ينتصر منهم وينتكم. ففيه في هذه الليلة تتنزل الملائكة، يقول تتنزل من الأبواب بالأرزاق وبالفتوحات وبالأقسام التي منحها الله للناس، فإن الناس يدعون ليلة القدر، هذا يطلب رزقا وهذا مالا وهذا قضاء دين وهذا عافية وهذا صحة وهذا نجاحا وهذا مغفرة، فتتنزل الملائكة بالأقسام والأرزاق وتفتح الأبواب. قال والروح، ومعهم جبريل عليه السلام يتنزل معهم. فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، يتنزل الملائكة بكل أمر بإذن الله وبمشيئة الله وبأمره سبحانه وتعالى وحده، يتنزلون لا يتنزلون من عند أنفسهم، وهذا لشرف نزولهم، فهم مكلفون متعبدون من الله وحده جل في علاه. سلام، ليلة القدر سلام، هي لا أذى فيها ولا آفة ولا كارثة ولا فتنة، بل هو خير كلها من مغربها إلى مطلع الفجر، فهي ممنوع فيها البلاء ونزول فيها العذاب ونزول الفتن والمحن، فهي سلام كلها من كل آفة ومن كل فتنة ومن كل شر، وهي خير كلها وبركة ورزق، فاغتنموها في العشر الأواخر واحرصوا عليها. ولو أن الإنسان يواصل العشر الأواخر كل عشر ليالي، كم عشنا من الليالي ليس فيها تهجد وليس فيها عبادة وليس فيها ذكر، فاغتنموا هذه الليلة يا إخوتي، ولا يفوتكم فيها النصيب والأجر العظيم والفتح المبين من الله سبحانه وتعالى. قال سلام هي ليلة الفجر حتى مطلع الفجر، أي حتى ليلة القدر سلام حتى يطلع الفجر من المغرب إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة. هذه ليلة قدسها الله وكرمها وفضلها، فجعلها في شهر الصيام في العشر الأواخر في الأوتار، وبعضهم رجح أنها في ليلة 27، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الصحابة، فبدأ يقول خرجت ليخبركم بليلة القدر، فاختلف رجلان من الصحابة في كلام، فدخل صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان تجادلا وقد رفعت وعسى أن يكون خير، يعني فما أخبركم بها رفعت، وما بين ما بين صلى الله عليه وسلم بالتحديد أنها كذا وكذا باليقين يعني القطعي. بسم الله الرحمن الرحيم، البينة، الدين والرسالة والشاهد والحجة من الله سبحانه وتعالى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى الذين كفروا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب، التوراة والإنجيل، إذا قيل أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم القليل كعبد الله بن سلام، ومنهم من كفروا هم الكثير. قال والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ليس أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين لا يتركون شركهم ولا كفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هو البينة؟ يقول هنا الحجة الواضحة، ولكن الصحيح أنه بين هذه البينة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أتى بالبرهان وأتى بالدليل وأتى بالحجة عليه الصلاة والسلام، وأوضح المحجة وبين الحجة صلى الله عليه وسلم. قال رسول من الله وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فلم يرسل من عنده، بل الله أرسله وكرمه وشرفه وأرسله للثقلين. وليس بصحيح من يطرح الآن في بعض وسائل الإعلام وبعض حملة الأقلام خولة الضمير ويقول محمد أرسل العرب أو لأمة الإسلام ولم يرسل الأمم الأخرى، بل هو أرسل للجن والإنس للثقلين صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. فدعوته ربانية عالمية للإنس والجن للثقلين في مشارق الأرض ومغاربها، فهو رسول من الله صلى الله عليه وسلم مكلف برسالة وتبليغ لكل العالمين. ما مهمته؟ يتلو صحفا مطهرة، وهو القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم في صحف يكتب مطهرة من الشك والشبهة والنجاسة والريبة والكذب والباطل والشر، فهي بركة ونور وهدى طهرها الله يوم أنزلها، لا يمس إلا المطهرون ولا يحملها إلا البررة ولا يؤمن بها إلا الصادقون. صحف مطهرة فيها كتب قيمة، يعني فيها أقوال قيمة تدعو إلى الفضيلة وإلى الحق وإلى الخير، وفيها حجج قاطعة تدعو إلى النجاة وإلى الفوز وإلى السلامة. هذه كتب قيمة، في هذه الكتب أي في هذه الصحف التي أتت فيها كتب من عند الله عز وجل يتلوها الناس، وهي آيات الله، آيات الحلال والحرام، وآيات الأخبار والفضائل والآداب. قال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا مجتمعين قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا على دين، فلما بعث صلى الله عليه وسلم قام عليهم البغي والحسد، فبعضهم صدق وبعضهم كذب، وبعضهم شك وبعضهم آمن فاختلفوا فيما بينهم بغيا وحسدا، وإلا كانوا يقرؤونه في كتابه، كانوا يجدون أوصافه في التوراة صلى الله عليه وسلم والإنجيل. حتى لم يقل سلمان فارسي سمعت يهودي وأنا في رأس النخلة قبل أن يسلم، وهو ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقرب من المدينة، قال اليهودي: يا بني قيله، يقصد الأنصار، اخرج اخرج جان ضيفكم ونصيبكم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي له: ولا يسمعهم إلا سلمان بعد الله عز وجل. قال: أهو هو؟ قال: هو هو. شافه اليهودي، شافه وصافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مثل الأوصاف: أدعج العينين، أسود الشفاه، كث اللحية، سع الصدر، ربعة، أزهر الجبين، هذه الأوصاف التي في التوراة. يقول: قال هو هو؟ قال هو هو. قال: ماذا تفعل؟ يشاوره بين النخل مزارعينه. قال: ما أصدقه أبدا. قال: كيف؟ قال: يقال منهم نبي ومنا نبي، يعني منهم موسى هم. قال: قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فهم الذين كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: فبعد ما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى تفرقوا واختلفوا في الكتاب وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، والرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم هي البينة. قال: وما أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم بمشقة ولا بكفر ولا بظلام ولا بضلال. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لم يعبدوا محمد صلى الله عليه وسلم، العبادة لله وحده، التوحيد له سبحانه وتعالى، فالشريعة شريعته والدين دينه سبحانه وتعالى، حنفاء على ملة إبراهيم، لأن جد الديانات الثلاث إبراهيم عليه السلام، فهو إليه تنتهي النصرانية واليهودية والإسلام. موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى ما دعا إليه إبراهيم الخليل عليه السلام من التوحيد الخالص لله والدين المخلص له سبحانه وتعالى وحده، هذا حنفاء. ويقيم الصلاة، ذكر يذكر الله بعد التوحيد والإيمان إقامة الصلاة، ولم يقل يصلوا، لأن إقامة الصلاة أدائها أداء شرعيا، أداؤها أداء شرعيا على الوجه اللائق على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أقام الصلاة كان مصليا حقيقة، نفعته الصلاة في أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ويقام فيها ذكر الله، وتنجيه من عذاب الله، ويدرك بها الفوز عند الله في جوار الله سبحانه وتعالى، هذا إقامة الصلاة. وأما بعض الناس يصلي لكن ينقرها نقر بلا خشوع ولا خضوع ولا متابعة، فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول بعض الناس: لماذا في القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وها نحن نرى مصلين يسرقون ويغدرون ويظلمون ويتعاطون المخدرات والمسكرات؟ قال بعض العلماء: يقيم الصلاة، ما أقاموا الصلاة، هم صلوا لكن ما حضروها بنية، وما أخلصوا في أدائها، وما صدقوا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانت على السنة المطهرة. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى البدن وحتى المال، الصلاة تطهير للبدن والزكاة تطهير للمال، فجمعوا بين الحسنين، بين حق الله الذي افترض عليهم في أجسامهم وجوارحهم، وبين الحق الذي في أموالهم، فأدوا الزكاة. وذلك دين القيمة، الدين القيم المستقيم الذي على الصراط المستقيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى دينا غيره فيه إخلاص العبودية لله على مذهب الحنيف إبراهيم عليه السلام، وفيه إقامة الصلاة وفيه إيتاء الزكاة، هذا هو الدين الصحيح. ديننا ليس في أحاجي ولا ألغاز ولا تكلفات. أرجو من الدعاء طلبة العلم أن يبسط الإسلام، يبسط حتى تفسير للناس. ترى ديننا سهل ميسر، عميق أصيل، لكنه سهل ميسر، لا يلف الإنسان 25 لفة ويخبر الإنسان، يخبر يعني يتكلم بأمور ومصطلحات في ذهنه ما يفهمها الناس حتى يظهر لهم الثقافة والتقعر، هذا مذموم وهذا متشدد. ديننا سهل، ديننا بسيط، ديننا يسير، يسره الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. إذا سألك إنسان: هذا هو الدين؟ أتى أعرابي قال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال صلى الله عليه وسلم: دع الناقة. قال: فإن فعلت ذلك، قال، دخلت الجنة. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق. هذا هو الدين، توحيد وصلاة عبادة وأخلاق حسنة وتواضع. وحدهم حدثت ساعتين في الغزو الفكري وما تدري وش يقول وش مصطلحات، حتى يتم مصطلحات عصرية الماضوية الفكرية والزمن المنصرم والزمن اللامتناهي تحت أرضية مشتركة. حل هذا. نحن أهل الدين، يعني قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا سهلا ميسرا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يقول لحد الإخوان صليت في مسجد وقام الخطيب يقرأ علينا، والله كان يقرأ علينا من جريدة ولا من صحيفة، يقول ما في آية ولا حديث ولا شيء وكلام يوهم. قالوا ما أدري وش المقصود، قال كانوا يلغز لنا وكانوا يتحدر من الحزورة، يعني أحاجي. الواجب يا أخي سهل الخطاب ونقرب الخطاب للناس، سهل، هذا هو العلم السهل ممتنع. الآن تقرأ الكتب الأئمة الكبار مثل الشيخ ابن تيمية في رسائله، مثل المجلد الأول فتاوى، شوف مجلد التوحيد يفهمه ثاني ابتدائي، كله يقول الله عظيم سبحانه وتعالى والعباد يحتاجون إليه فلا يستغنى عن فضل أحد، وهو لا يريد فضلا من أحد سبحانه وتعالى، وعلى هذا السياق ويرد الآيات والحديث تزداد إيمانا وانشراحا ويقينا. وذلك أوصيكم بالمجلد الأول فتاوى، يعني خذوا فيه دورة حتى تعرفوا كيف يدعى إلى الله بسهولة وبيسر، حتى تصل كلماتكم إلى قلوب الناس مباشرة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والمشركين الوثنيين العرب في نار جهنم، هذا هو الجزاء، هذا حكم عند الواحد الأحد، ما يعترض عليه معترض ولا نظام ولا دولة، هؤلاء في نار جهنم، هؤلاء الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم في نار جهنم، انتهى الموضوع، كلام صادق، من مشى على هذا الطريق في نار جهنم، هناك يقول سوف نعذبهم شيء في نار جهنم خالدين فيها، يقولون بلا انقطاع، وهذا الخلود أبدي، نعوذ بالله من ذلك، يوم واحد يتحمله الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى وعدهم أنهم سوف يخلدون فيه أبد الآباد في نار جهنم، فالمشرك لا يخرج من النار أبدا، ولا تناله الشفاعة ولا تدركه رحمة أرحم الراحمين، وقد شرج على الله وانتهت الرحمة منه وانتهى، خرج من دائرة الفوز. أولئك هم شر البرية، شر من خلق الله أولئك الأصناف، الكافر شر البرية، لا تقول لا تصنف الناس إلا هذا التصنيف الشر. من شر البرية؟ قول الذين كفروا بالإسلام وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من أهل الكتاب أو سواء من مشرك العرب، كل من كفر بالله وبرسوله فهو شر البرية، شر البرية المشرك، شر البرية مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، شر البرية الكافر. لأن بعض الإخوة الآن يقول لا تقولوا الكافر قولوا الآخر، هذا مكتوب حتى في الصحف الآن، رأيت مقالتين للناس يرد علينا وعلى المشايخ، يقول لا تقولون الكافر قولوا الآخر، يعني لغى القرآن والسنة علشان خاطره، الله سماهم كفار وسمى منافقين وسمى مؤمنين وسمى مهاجرين وسمى أنصار، يعني الأسماء الشرعية مشطبها علشان من؟ علشان إنسان غبي أحمق ما يفهم شيء. نحن تعود الأمة 14 قرن بعلمائها وخلفائها وولاتها والصالحين والشهداء حتى ناخذ كلام، لا، من نملأ فمه ترابا ويقول فسئت. نحن نقول للكافر كافر وللمنافق منافق وللمؤمن مؤمن وللمحسن محسن وللمجاهد مجاهد وللشهيد شهيد وللعالم عالم، أسماء شرعية هذا موجودة في القرآن، هذا يقول قولوا الآخر. ورد سماحة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خير وغيره من العلماء وأحسنوا في الرد، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أتى خير البرية الآن، من هم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لا تقول خير البرية آل فلان من القبيلة الفلانية، ولا أسرة آل فلان، ولا بطن آل فلان، ولا الفخذ من آل فلان، خير البرية المؤمن الصالح، ثم اجعله يأتي من سمرقند أو من طاشقند أو من الصومال أو من إفريقيا أو من آسيا أو من أي مكان، ما دام النمون من صالح هذا من خير البرية. ولو أما شر البرية فقد يأتي من أحسن الأعراق وأحسن الأنساب، أبو لهب بصر هائس من قرشي هو من شر البرية، بلال بن رباح حبشي هو من خير البرية، هكذا هو حكم الشرع. ولذلك أنت لا تلتفت الأفضل الأنساب اللي يتيبها الجهنة يأتون بقصائد يقول هذا أفضل الناس لأنه من آل فلان ومن سلالة فلان وجد الحادي عشر كان مدري وش سوى، هذا لا لا، إذا ما كان في الصف الأول وعنده مصحف ويقرأ هذا ما هو من خير البرية. خير البرية المتقي لله، ما عندنا ألوان، ما عندنا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا بنفسجي، عندنا مؤمن صالح وإلا من خير البرية، وإلا مشرك منافق من شر البرية، هذا تقسيم القرآن. تريدون تقسيم غير تقسيم الله؟ الذي يملك الجنة والنار هو الله، هذا قسم لكم، يقول من آمن وعمل صالح وصلى وأطاع وصدق هو من خير البرية يدخل الجنة، ومن أشرك ونافق وكذب هذا من شر البريد يدخل النار. هذا تقسيم الواحد الأحد، انتهى، هذا فتية من القرآن والسنة، انتهى الموضوع. إنما صح المفاهيم، لأن بعض المجتمعات الجاهلة والله أحيانا يلبسون على بعض العوام ويلبسون على الجهلة، يجلسون يمدحون بعض الناس تجده فاجر، ويلقون عليه بعض المداح حتى تظنه من خير البرية، ويأتون إلى إنسان مسكين يصلي، قال مسكين ترى هذا ما يعرف المسجد رايح جاي، كانوا من شر البرية، لأن موازين مختلفة، جهلة. ولذلك وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لأن بعض المتكبرين يستضعفون الصالحين، يقول دراويش مطاوعة، وهؤلاء خير البرية. وتجد عند الفجار أهل الظلم والاستبداد وكذا، قال هذا خير البرية، وهذا ليس بصحيح، علمتكم وأنتم تعلمون ذلك، لكن من باب التأكيد. خير البرية ما جزاؤهم؟ جزاؤهم عند ربهم الواحد الأحد سبحانه، لا جزاؤهم عند ناس أو قوم أو فئة، الجزاء على الله. وإذا كان الجزاء على الله فماذا تنتظر؟ تنتظر الفضل كله والخير كله والفوز كله والنعيم كله. قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، يقول إذا قيل عدن ففيها كل الأشجار، هذا بعض العلماء، وإذا قيل الفردوس فكلها نخل، وقال بعضهم العدن عنب والفردوس نخيل، لكن نسأل الله أن يدخلنا الجنة إما عدن وإما فردوس، مع العلم أننا نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الفردوس، لأن ميزة الفردوس أنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن، ومنه تصبب أنهار الجنان. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، حتى أنت لا تحتكر نفسك، يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقول أنا جيت متأخر في القرون المتأخرة أنا ما عندي شيء، ترى لا تحتكر، الله سبحانه وتعالى قد يعطيك من الهمة والصدق ما لا يعطي القرون المفضلة الأولى، لا ادعو الله، الله كريم سبحانه وتعالى، ما يرده راد سبحانه وتعالى، محسن متفضل له الحمد أن جعل أبواب الجنة ثمانية، الباب مصراعه من صنعاء إلى بيت المقدس، ويأتي عليه يوم كظيم من الزحام، نسأل الله جعلنا ممن يزاحم ويدخل. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، الجنات ترى مختلفة وكثيرة، وفيها ربض وفيها طبقات وفيها أشياء بحسب الأعمال. وإذا تنظر العاملين كم خلق الله من هذه البشرية من المؤمنين كلهم خير البرية، هؤلاء يدخلون الجنة، تجري من تحتها الأنهار، يقول من تحت قصورها وتحت دورها الأنهار، كل إنسان له جنة مستقلة، مثل الدنيا خمس مرات، مثل الأرض خمس مرات، هذا ملك أقلهم في الدنيا، أقلهم يعني في الجنة، خالدين فيها أبدا، يقول هنا تأكيدا برا منه سبحانه وتعالى وفضلا، ما قال في النار أبدا، مع العلم قال العلم أبدا هنا، قال هنا أبدا يعني دائما خالدين في الجنة، لا يموتون ولا يرتحلون ولا يخرجون منها، فهم مؤبدون فيها في نعيم مقيم، سقطت عنهم التكاليف، فقط بقي معهم التسبيح، يلهمون وكما يلهمون النفس، إنما يتنعمون كما يقول علي رضي الله عنه، الدنيا قد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، هذا في العرصات. لكن في الجنة نعيم، ولا استعمال، لا هناك لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. يقول الذهبي كان هناك محدث اسمه ابن الخاضبة، كان يحب الكتابة الحديث، يقول أتمنى من الله لو أشتهي شيء في الجنة نكتب الحديث حتى في الجنة. قال فتوفي وكان من الصالحين، فرأيناه في المنام أو راحد العلماء في المنام، فإذا عنده أوراق وقلم وهو في الجنة، قلنا تكتب الحديث؟ قال سألت ربي في الدنيا نكتب الحديث في الجنة، فأنا أكتب الحديث في الجنة. فيا ما تشتهي الأنفس، كل ما تشتهي أنت تجده. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فثابهم ورفع العقاب عنهم وأحسن منازلهم، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا أجمعين. ورضوا عنه بما أعطاهم من الثواب وما أنزلهم من المحل الرفيع والمكان العالي في جوار رب الرحيم وفي فوز عظيم وفي نعيم مقيم، فكيف لا يرضون، كيف لا يرضون وقد أراهم وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كيف لا يرضون وقد أمنهم مما يخافون، كيف لا يرضون وقد سلمهم من كل آفة، كيف لا يرضون وقد قال لهم لكم الخلود وأن لا تموتوا، وتصحوا ولا تسقموا، وتشبوا ولا تهرموا، كيف لا يرضون وقد أعطاهم مشته من قرة العين ومن سراح الخاطر ومن بهجة النفس، فهم في سرور وفي حبور وفي نور وفي نعيم مقيم لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، كيف لا يرضون؟ والله رضي عنهم لأنهم أطاعوه وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. الفوز والنجاة والنجاح، اعرف هذه المصطلحات واغرسها في قلوب أبنائك وأطفالك اتباع الرسول عليه وسلم حتى تنال رضي الله عنهم كذا ورضوا عنه. ولذلك أخذ بعض العلماء ذلك أنك تقول للقرون حتى بعد الصحابة الشافعي رضي الله عنه، أحمد رضي الله عنه، ابن تيمية رضي الله عنه، أمثال صلاح الدين رضي الله عنه أو نحو ذلك، هذا تقول هذا ولو كان متأخرا، لأن من مات واشتهر عدله وفضله وخيره وفاض الثناء عليه فإن شاء الله قول لأهل السنة أنه من أهل الخير نترضى عليه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك الجزاء والثواب والإقامة في دار الكرامة لمن خشي ربه وخاف مولاه وراقب إلهه وترك المعاصي واجتنب المخالفات ووقف عند الحدود وترك الحرام، لمن خشي ربه. الخائف من الله هذا له الجزاء، هذا ما يخاف من سلطة فقط، طبعا احترام النظام احترام الأمر احترام المسؤول وارد، لكن بعضهم إذا كان بس تخاف السيف والصوت ولا تخاف الله ما تؤجر، بل الواجب أن تخاف وازع الدين عندك أعظم من خوف من الصوت والحبس والسيف، تخاف من الواحد الأحد قبل ما يراكمه. ولو خفنا من الله جميعا لصلح المجتمع ولما احتاج الناس إلى تأديب وإلى تعزير وإلى حدود، لكن حكمة بالغة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا اضطربت الأرض اضطرابا شديدا ورجت رجا شديدا وتحركت حركة قوية قوية عنيفة عنيفة زلزالا لا يعلمه إلا الله، ماذا يحصل؟ تصور هذه الأرض ترج رجا رجا رهيبا حتى يختلف معالمها فتتساقط تدك جبالها وتذهب وهادها وتتساوى مبانيها بسهولها فترتج من عليها حتى تضع الحامل ما حملت وتضطع المرضع وهو ولدها على فدية تضعه وتنساه وحتى يذهل الناس ويندهش الناس. وأخرجت الأرض أثقالها، ثم ماذا تفعل؟ تدفع الأرض بما فيها من أموات في بطنها وكنوز على ظهرها، ترمي ما داخل، ترمي الذين داخل بطنها الذين هم في داخل بطنها ترميهم على ظهرها من الكنوز ومن الأموات. تصوروا هذا المشهد. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، قال احتار الإنسان وانذهل واندهش وهو يرى صورة الأرض وهي ترتج أمامه وتتغير والجبال تنسف نسفا، قال ما لها؟ ماذا أصابها؟ ماذا دهاها؟ ماذا غيرها؟ ماذا حل بها؟ قال الإنسان ما لها؟ قال سبحانه، هذا يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الدنيا بما وجرى عليها من أخبار وتبين ما صار عليها، ما سفك من دم إلا يتكلم البقعة، هنا سفك دم فلان قتله فلان، وهنا سرق فلان مال فلان، وهنا ظلم فلان فلان، وهنا ضرب فلان فلان، فكل فتخبر بما جرى وتخبر بما صار، وقال أهل العلم وتخبر بالطاعات التي على ظهرها، فتقال هنا صلى العبد المؤمن، وهنا تصدق، وهنا حج، وهنا جاهد، وهنا أنفق أمواله، وهنا تصد وهنا أحسن ودعا إلى الله، إلى غير ذلك من أعمال الصالحة، فهي شاهدة ونكتب آثارا. وقال الآثار التي يعني أخططوها على الأرض. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال سبحانه قال أمرها سبحانه وتعالى بأن تحدث بأخبارها وتخرج ما في بطنها، وهو أمر منه سبحانه وتعالى، يعني أمر الأرض فما تكلمت إلا بإذنه وما حدثت بأخبارها إلا بإذنه وما أخرجت كنوزها وما في بطنها من الأموات إلا بإذنه جل في علاه، فإنه لا حاكم إلا هو ولا ملك إلا هو. إذا وقع هذا، إذا رجت الأرض وأخرجت ما في بطنها من الأموات وأصبحوا على ظهرها، ماذا يحصل؟ يومئذ في ذاك اليوم يصدر الناس أشتاتا، يعودوا إلى يوم القيامة أشتاتا أقساما وطوائف مختلفين، سعيد وشقي، صالح وطالح، مؤمن وكافر، ليروا أعمالهم، يعني عادوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ليشاهدوا أعمالهم التي قدموها في الدنيا من صلاح وفساد، تنشر لهم الصحف ويجدون ما قدموه وما فعلوه أمام عيونهم، ويقدم الإنسان كتاب يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيطالع الإنسان ويقرأ، فإذا كذب أغلق على فمه وطبع على فمه وشهدت جوارحه، ثم يذهب به إلى النار إن كان من الأشقياء، وإن كان من السعداء فإلى جنة النعيم. اسمع الآية الفاذة القوية الخاتمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل في الدنيا مثل مثقال ذرة، قال الذرة هي النملة الصغيرة وقيل الهباء الصغيرة، كلا القولين قيلا. من يعمل عمل، البسمة عمل، الإشارة إلى الخير عمل، أي شيء تعمله ولو كان صغيرا مقدار ذرة تلقاه في صحيفة العمل إذا خلصت لوجه الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال النملة مثل النملة الصغيرة أو الهباء الصغيرة الذرة الصغيرة من الغبار من سوء من شر وجده في صحيفته. فلا يستهين مستهين بعمل سيء، ولا يحتكر محتكر عمل صالح. لا تحتكر الكلمة الطيبة والبسمة في وجه أخيك المسلم وأصغر من ذلك وما حول ذلك، إماطة الأذى عن الطريق، التبسم في وجه أخيك، المذقة اللبن، الغرفة من الماء، الكسرة من الخبز، التمرة، العنبة، اللقمة، كلها تسجل بل إلى مقدار الذرة. وكذلك الشر، كلمة نابية، غمزة، همزة تستهزئ بها، أعرف أنها مسجلة أمامك. وهذه هي آية الكافية. حتى أتى يقول بعض الأصحاب في مؤتة فقال قائد الحملة وقائد المعركة خالد بن الوليد لأحدهم: لا يتقدم اليوم إلا أهل القرآن. فتقدم وتقدم فتقدم رجل قال: تحفظ من القرآن؟ قال: والله ما أحفظ إلا إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: كيف تقول تحفظ القرآن؟ قال: فيها الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: تقدم شرا يره. قال: تقدم فتقدم فقتل في سبيل الله. ويقول بعض السلف غير كلام الشافعي في سورة العصر: يكفي الناس سورة الزلزلة، ومن أراد أن يسمع أخبار القيامة فليقرأ سورة الزلزلة. وقال أهل العلم سفيان كما في أخبار سفيان الثوري: بات سفيان الثوري قائما ليلة من الليالي من بعد العشاء بعد ما صلى العشاء وأوتر، وهو يتدبر إذا زلزلت الأرض زلزالها ويبكي حتى أصبح. وكان من العلماء والأولياء الكبار، غفر الله له وجمعنا به في دار الكرامة. هذه آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا كتابه السهل اليسير الذي يسره الله سبحانه وتعالى العباد وجعله مباركا. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، ويجعلنا وإياكم ممن يتلوه على الوجه الذي يريده سبحانه ويحبه. ونسأل الله أن يجعله شافعا ومشفعا فينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعلنا من أتباعه ومن يعملون به ويهتدون بهداه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.